تفسير الآية 43 من سورة الزمر، يقول تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. أي هل بعد كل هذه الأدلة القاطعة التي سبق ذكرها على أن الله تعالى هو وحده المستحق للعبادة تدبر وتفكر المكذبون والمعاندون والمستكبرون وأحسنوا استخدام عقولهم واستجابوا لعبادته، أم اتخذوا شفعاء غير الله تعالى أي آلهة غيره يعبدونها؟ إنهم لم يتفكروا بل اتخذوا شفعاء بالفعل. والشفعاء جمع شفيع، وهو كل صاحب شفاعة أي وساطة عند الآخرين لتحقيق المنافع، أي له مكانة وقوة. والمقصود هذه الآلهة المزعومة التي يطيعونها كأصنام أو أحجار أو كواكب أو بشر ضعفاء يمرضون ويفتقرون ويموتون أمثالهم أو ما شابه هذا، والتي يتوهمون أنها تنفعهم بأي شيء أو تمنع عنهم أي ضرر. والاستفهام هو للنفي القاطع لهذا الأمر وللذم الشديد لهم والتعجب من سوء حالهم. قوله تعالى: قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، أي اذكر لهم يا محمد ويا كل مسلم من بعده ويا كل صاحب عقل منصف عادل، اذكر لهم وذكرهم لعلهم يستيقظون ويعودون لربهم ولإسلامهم ليسعدوا أنهم يتخذونها آلهة حتى ولو كانوا يرونها أمامهم لا تملك أي قدرة على نفعهم ولا منع ضرر ولا تملك شيئا من أمرها، فكيف بغيرها؟ بل ولا تعقل أصلا لأنها خلقها خالقها سبحانه جمادات لا تسمع ولا ترى ولا تفكر، إنهم أقوى منها. وهل يكون المعبود أضعف من العابد هكذا؟ أين العقول المنصفة العادلة؟ ولكنهم قد عطلوا عقولهم بسبب الأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره.